يحييها بايه؟ ما يخوي على عروشها يحييها يعني يقوم الجدران ويعمل العروش. ومين اللي يعمل دي؟ يبقى الانسان. يبقى شوف اللازم والملزوم ازاي. ان يحيي هذه الله بعد ايه؟ ان يحيي. ان ساعة ما تسمع ان دي كيف استبعد كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ او من اين؟ ما هي مرة يأتي تأتي كيف وتأتي ايه من اين. هنا اللي مناسب لها ايه؟ كيف يحيي هذه الله بعد موتها. الله قوله هذا يدل على انه مؤمن. يدل اذن هو لا يشك في قضية الحياة من الله، وانما يريد ان يعرف الكيفية. ان يعني كيف يحيي، فكأنه هو مؤمن بان ربنا ايه يحيي. ودي برضو هتيجي بعد كده في قصة مين؟ ارني كيف تحيي الموت. هو ما بيشكش في ان الله يحيي ليه؟ يحيي الموت، انما عايز يشوف الايه ازاي الحكاية دي. طب ودي ايه؟ ام قال لك لان الذي يريد ان يعرف كيفية الشيء يبقى لازم متعجب من وجود هذا الشيء. يقول لك طب بس ازاي عمل دي؟ زي احنا بنشوف الاهرام، احنا ما بنشكش ان الاهرام مبني بالشكل ده، نقول كيف بنوه؟ ازاي نقلوا الحجاره اللي ضخامتها دي ونقلوها لفوق كده وما كانش في زقالات ولا في اوناش ولا في اي حاجه؟ تبقى انت بتاع ايه؟ بتتعجب. اذا والتعجب فرع الايمان بالحدث، والسؤال عن الكيفيه معناها تيقن بالحدث. يبقى قوله أن يحيي هذه يعني كيف يحيي الله هذه بعد موتها، فكأنه لا يشك في أن الله يحيي، ولكنه يريد الكيفية. وهل الكيفية مناة اعتقاد ولا مناة إيمان؟ الكيفية مش مناة إيمان. ربنا لم يتعمدنا بأن نعرف الكيفية. ليه؟ لأنه تعبدنا أن نعرف أنه قادر على إيجاد هذا الحدث. لما واحد يخيط لك خياطة كده جميلة ومش عارف ايه، مش ضروري تعرف كيف خطأها، انما المهم الحدث وجد ولا لا. تقوم انت بقى لما تتعجب كده من الصنعة تقول له بالله انت عملت دي ازاي؟ يبقى اكنك انت ايه عشقت الصنعة، مش كده؟ فتشوقت الى معرفة كيف صارت لتعيش في ظل السر السائح من الخالق في المخلوق. استنعم بهذه المسألة. شوف مثلا لوحة واحد رسمها، تقول له بالله انت مزجت الألوان دي ازاي؟ انت بتشكش في انه مزج الألوان. انت نفسك تسعد نفسك بانك تعرف ازاي ايه. اذا فقوله وقول ابراهيم فيما يأتي مش معناه ان هو مش مؤمن. ده هو ده عاشق ومشتاق ان يعرف الكيفية ليعيش في جو الابداع الجمالي اللي انشأ هذه الصنعة. يعني تتعمل كده قدام أن يحيي هذه الله إيه؟ بعد موتها. كلمة أن يحيي هذه الله بعد موتها قلنا فيه لازم وفيه ملزوم، والمراد الاثنين، لأنه هو بيتكلم عن القرية خاوية على عروشها، مش كده؟ وبعدين الجواب أن يحيي والإحياء عارفين علشان الناس. أم قال لك لا، ما هو إحياء الناس هيترتب عليه إحياء إيه؟ إحياء القرية، مش كده ولا لا؟ فكأن الإنسان المراد منه إيه؟ الحركة التي تعمر الإيه؟ تعمر الوجود. لا كلام عنه. أن يحيي هذه الله بعد موتها، يبقى كأن الناس لهم حياة ولهم إيه؟ موت. والقرية بأنقاضها وجدرانها وعرشها لها حياة ولها موت ولا لا؟ نحيي هذه الله بعد إيه؟ موتها. فأماته الله 100 عام. لما سألوا هذا السؤال، الحق سبحانه وتعالى حين يجيب عن الكيفية يعمل ايه؟ يجريها بقى قدام، وهو عايز يعرف الكيفية، مش عايز دليل ولا لا؟ هو كان ايمان دليل، ايمان دليل، هو عايز يعمل دي ايمان ايه؟ ايمان ضرورة. فأماته الله فلم يجعلها في القرية، وانما جعلها في ذاته. قال له هنبعد ليه؟ ما نعمل لك انت ونخلص. فأماته الله 100 عام. هذا إخبار الله.

قد عميت وأصبحت مقعدة. فلما دخل وقال أنا العزور، قالت ذهب العزور من 100 عام ولا ندري أين ذهب ولم يعد. قال أنا العزير. قالت إن للعزير علامة، هذه العلامة أنه كان مجاب الدعوة، لم تنس نفسها. قالت فإن كنت صحيح عن العزير فادعو الله أن يرد علي بصري وأن يخرجني من قعود هذا. فدعا الله فبرئت. فلما برئت نظرت إليه فوجدته هو العزير، فذهبت إلى قومها العزير. بعد ذلك ذهب إلى ابن العزير نفسه فوجدوا رجلا كهلا عجوزا قد بلغ من العمر 100 سنة. فكان العزير لا يزال شابا سن 50 سنة، ولذلك كان يلغز يقول لك ايه، ومبن رأى أباه وهو في ضعف عمره، لأن العزير مات سن 50 وأبوه سن 50 ودوك سنه كام؟ سن 100. فبقى الولد سن 100 والعزير سنه كام؟ 50. فقال إنني كنت أعرف لأبي علامة بين كتفي شامة، فلما كشف له وجد الشامة. قالوا وهنا شيء آخر، أن بخت نصر حينما جاء إلى بيت المقدس وخربها حرق التوراة، إلا أن رجلا قال أن أباه قد دفن في مكان منكر نسخة من التوراة، فجاءوا بالنسخة فقال العزير وأنا أحفظها. فقال التوراة كما وجدت في النسخة، فصدق القوم أنه مين؟ أنه العزير. تلك هي الآية. فتعجب الناس، ابن في سن 100 وأب في سن الايه؟ في سن 50. تلك آية للناس ولا ليست آية للناس؟ آية للناس. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم يكن قبل ذلك يعلم؟ كان يعلم علم الاستدلال، إنما الآن علم المشهد، علم الضرورة، وما فيش مع العين أي. إذن أعلم أن الله على كل شيء قدير. طب تبين له إيه؟ هنا لما تقرأ القرآن فلما تبين له ماذا؟ ما لما تبين له قدرة الله على أن يبسط الزمن ويقبضه، قال إن الله على أعلم أن الله على كل شيء إيه قدير. كان يعلم علم يقين، وبعدين دلوقتي بيعلم حق إيه؟ بقى يعلم حق الإيه؟ حق اليقين. نلاحظ إن كل العملية دي جاءت بعد آية الكرسي التي تصور العقيدة الإيمانية الله لا إله إلا هو إلى آخره، وتصور قضية الحياة وقضية الإيه. ونعلم أن إبراهيم حين حاجه الرجل وقال له أنا أحيي ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، أن إبراهيم نقل الحجة إلى الليل وإيه والنهار، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من يعني اعكس آية الليل والإيه والنهار. فحتى لا يظن أن إبراهيم إنما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة فرارا من الجدل ونقل الأمر إلى النهار وإلى الشمس، أراد الله أن يأتي بقصة من الذي مر على إيه قرية ليثبت قضية الحياة وقضية الإيه ويخرجها عن مجال السفسطة الجدلية. معنى السفسطة الجدلية اللي قلناها هناك، قال إيه؟ قال أنا أحيي وأميت. ليه؟ قال له طب ازاي تحيي وتميت؟ قال انا عندي 2 مسجونين، هجيب واحد أموته وسيب التنك أحيته. قلنا دي سفسطة ولا مش سفسطة؟ أنت لم تحي بل حطيت له الحياة. أنت لم تحي وإنما إيه؟ أبقيت له الحياة. والحياة وضدها الإماتة. ما تقولش إنني كنت أقدر أموته ولا موتوش. مين اللي ما هي الإماتة؟ الإماتة هي إيه؟ إحنا قلنا إن الإماتة إخراج الروح من الجسد بدون إيه؟ جرح أو نقض بنية أو عمل يفعله الإنسان في الإيه؟ في البدن، مش كده؟ فإذا عملت واحدا من هذه الأشياء لا يقال إنك أمت وإنما يقال إنك قتلت.